بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع قومه بعد الرحلة الطويلة، أنا سورة الموقع عقدته، ولذلك كانوا حيقتلوا هارون عشان العجل، ولما جه سيدنا موسى حرق العجل ونسفه في اليم نسفا قالوا ماشي، مش ده هو اللي كنت هتقتله سيدنا هارون عشان خاطره؟ والعياذ بالله كادوا ان يقتلوا. لذلك سيدنا موسى اصابه من هذا الامر اصابه شديده جدا ومؤلمه جدا. اللي بيعمل علشان تهيئتهم لما اريد بهم من ان يكونوا أصحاب الأرض المقدسة عشان تتكون الدولة التي يريدون في أرض بيت المقدس، بعد كده أرنا الله جهرة والعياذ بالله، والله حاجات صعبة جدا، وبعدين اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كم من الآلام اللي تعرض لها سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم والأذى من بني إسرائيل، عشان نعرف بقى إن قضية التمكين مرتبطة بالمجموع مش بالأفراد، لازم المجموع يكون مؤهل. سيدنا موسى كان موجود وهارون كان موجود، والسبعين رجلا اللي اختارهم سيدنا موسى الأمثل، فالأمثل اختارهم على عينه ممن لم يعبدوا العجل ليعتذروا عن عبادة العجل، عن قومهم، عن تقصيرهم في ان هم ما انكروش عليهم كما ينبغي وما عضدوش سيدنا هارون وسابوه لغايه ما كان هيتقتل، مع ان هم كان المفروض يقفوا جنبه وقفه جامده، مش تتفرج وخلاص او تبقى مش عاجبك وخلاص، ما هو ما عبدوش العجل دول، بس المهم ان هم كان ناس كويسين. المهم وكان فيهم يوشع بن نون فتى موسى، وفيهم رجلان من الذين يخافون، بس المجموع ما يصلحش، عشان كده ربنا قدر عليهم ان ياتيه في الارض ايه 40 سنة، قال فانها محرمه عليهم 40 سنة. مات موسى صلى الله عليه وسلم خلالها ومات هارون، لغايه ما يجي جيل جديد خد 40 سنة في الاعداد علشان ينشا جيل يصلح للتمكين. فالتمكين مش بيصلح بأفراد، ولو كانوا أنبياء، لازم طائفة تصلح لقيادة الأمة، بدونها لا يحصل تمكين. سيدنا موسى ما نقصش أجره نهائيا على إنه هو مات قبل أن يدخل الأرض المقدسة، أجره كان كاملا. سيدنا موسى بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم مصطفى على العالم، ثالث واحد في الاستفاء والاجتباء، ومع أنه لم تتكون الدولة المنشودة التي كتبت لهم، عشان نعرف ما نستعجلش يوم ما نلاقي أن الصفات غير مؤهلة لما وصف الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلما نلاقي الصفات غير مؤهلة نبقى المهمة هي وجود من يتأهل، اللي سيدنا موسى بدأ به واستكمله يوشع بن نون، اللي هو بدأ به في ايه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختارهم نقاهم واحد واحد على الامثل فالامثل، عشان احنا بنغتر كتير بالكثرة او نهتم بالكتل، والحقيقة ان احنا محتاجين نوعية مختلفة متكاملة الشخصية بإذن الله تبارك وتعالى، يوم ما تتواجد قدر كافي منها يصلح لقيادة الأمة الموازين هتتغير كتير. أما بقى غير كده هتبص تلاقي الدنيا طلع ونزل بينا ما بين ايه أحوال متنوعة، مش ماشية حبة نبقى في قوة، حبة نبقى في ضعف، حبة في إقبال من الناس، حبة في إدبار من الناس. وما تفرقش كتير بقى عند أهل الإيمان، يعني أجرهم مش مبني على إنه كان وراهم مئات الألوف ولا وراهم عشرات ولا وراهم رهط ولا رجل ورجلان ولا ما وراهمش حد خالص. صعبة، لأن احنا بنتشجع ونتثبت بوجود من يستجيب ويقبل، لكن الأنبياء وطنوا أنفسهم على والنبي وليس معه أحد. فإذا كنا يعني نجتهد في هذا الباب، زي ما بقول بقى هنبص تلاقي ان الدنيا بالنسبة لنا امواج متداولة طالعة ونازلة، حبة علينا حبة علينا حبة، درجة من درجات تكوننا. والناس بتزعل قوي قوي لما تلاقي احوال ضعف او احوال درجة من درجات اضطهاد او درجة من درجات ظلم، أنواع متداولة. ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم يداول الأيام بين الناس، فما تتخضوش منها، هي سنة ربنا سبحانه وتعالى. ويعني عبودية في جميع الأحوال هي التي نستمسك بها. قولوا قولي هذا، أستغفر الله.